إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، بصر الله عباده بالحق ويسر لهم سلوكه، وأمر من يعينهم عليه من صحبة صالحة وناصح، والصدود عنهما من أسباب البعد عن الله. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل فساد العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا من الغفلة واتباع الهوى. والمسلم إن رأى في أخيه قصورا أو خللا وجب عليه إصلاحه، يفعل ذلك عقيدة في قلبه، ويظهر ذلك على جوارحه، إذ النصيحة أصل الدين. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: مدار الدين على حديث الدين النصيحة. والنصيحة من معتقد أهل السنة والجماعة. قال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله: ويدينون، أي أهل السنة والجماعة، ويدينون بالنصيحة للأمة، وهي دأب الأنبياء والمرسلين. قال نوح عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال صالح عليه السلام: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وقال شعيب عليه السلام: يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. وبعث الله موسى لتذكير الناس. قال الله عز وجل: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ومن أخص صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه مذكر. قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. قال علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله، رواه أحمد، وهو حديث حسن. والنصيحة من عبادات الصالحين. والنصيحة من عبادات الصالحين. قال الله سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وامتثلها الصحابة رضي الله عنهم في حياتهم. فكان عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده القرآن. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أتخولكم، يقصد أصحابه، أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها. متفق عليه. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من الصحابة فعل هذه العبادة. قال جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فاشترط علي النصح لكل مسلم. متفق عليه. وهي من حقوق المسلم على أخيه المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. قال ابن رجب رحمه الله: قد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات، ولا يرفع عنه النصح لله. ومن خصال الإيمان الواجبة حب الخير للمسلمين والخوف عليهم من السيئات والعقوبات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. قال الذهبي رحمه الله: من لم ينصح لله وللأئمة وللعامة كان ناقص الدين. عباد الله، النصيحة تصلح المجتمع وتجلب له الألفة وتبعد عنه الغيبة، وهي من الأعمال الدالة على صفاء السريرة. قال الفضيل رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك، يعني الدرجات العلى عند الله، ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وأنصح الناس لك من خاف الله فيك. وكان السلف يحبون من يبصرهم بعيوبهم. قال مسعر بن كدام رحمه الله: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه. ولا غنى لأحد عن التذكير، فإن كان المنصوح ذا خير عم خيره. أشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن فجمعه فانتفعت الأمة برأيه. وقال رجل في مجلس فيه الإمام البخاري: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الصحيح، فكان غرة في جبين الزمان. وجمع الإمام مسلم صحيحه بطلب من غيره، فصار نفعه في الآفاق. والغافل أيضا يحتاج إلى نصح ناصح. دعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الإسلام فكان فاروق هذه الأمة. وأبو بكر رضي الله عنه دعا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وأبا عبيدة والزبير إلى الدين، فكانوا من العشرة المبشرين بالجنة. والنصيحة واجبة على كل عبد، فينصح لنفسه بطاعة ربه والبعد عن معاصيه، ولكتاب ربه بتعلمه وفهمه والعمل به، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامره وعدم الابتداع في الشريعة، ولأئمة المسلمين بإعانتهم على الحق وتذكيرهم به والدعاء لهم، والنصح لعامة المسلمين بجلب الخير لهم ودرء الشر عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. والله تعالى أمر بنصح كل أحد وإن علا وطغى. قال الله لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يعظ المنافقين فقال: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ونصح النبي صلى الله عليه وسلم الصغار فقال لابن عباس وهو صغير: يا غلام احفظ الله يحفظك. رواه الترمذي وهو صحيح. وقال للجارية الصغيرة: أين الله؟ قالت: في السماء. رواه مسلم. ومن نصح وجب عليه أن يبذل غاية النصح للمنصوح، وأن يعدل في قوله ولفظه، والحياء لا يمنع من النصيحة، وتكون بأحسن الألفاظ وأحكمها. قال الله جل شأنه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وتكون أيضا بالقول اللين. قال الله عز وجل لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا، أي لفرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وتكون في حال سر بينك وبين من تنصحه. قال ابن رجب رحمه الله: كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، فيا ويل من فضح المسلمين في المجالس العامة والخاصة. يا ويل من فضح المسلمين في المجالس العامة والخاصة، بل في الشبكات العنكبوتية أو ما يعرف بالإنترنت، بل تعدى الأمر إلى الفضيحة بالصوت والصورة، وفاعل هذا يخشى أن يهتك الله ستره ولو كان في جوف بيته. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بسنة نبيكم، ولا يكن همكم فضح المسلمين، بل اعملوا بالنصيحة فهي أساس الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، إن رد قول الناصح فلا يحزن، فقد أدى عباده فليرج قبولها عند الله تبارك وتعالى، وليس أحد من الناس لا ترجى هدايته. قال الله سبحانه: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ومن قام بالنصيحة وتجرد لله وحده وبذل المجهود فيها بالصدق مع الله، فحقه الإكرام والدعاء والثناء. قال الحسن رحمه الله: ما زال لله نصحاء ينصحون لله في عباده، وينصحون لعباد الله في حق الله، ويعملون لله في الأرض بالنصيحة، أولئك خلفاء الله في الأرض. ومن أعرض عن نصيحة قدمت له ندم. قوم صالح عليه السلام نصحهم نبيهم فردوا نصحه فعاقبهم الله، وقال لهم نبيهم: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وسعادة المجتمع بحب النصيحة والعمل بها ومحبة الناصحين. أيها المسلمون، من فضل الله على عباده أن وضع لهم مع نصح الناصحين دلائل وأسبابا تعظ النفس وتحيي القلب، فالقرآن والسنة موعظة. قال الله عز وجل: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والحكمة هي السنة، والتفكر في خلق الله يعظم الخالق. قال الله عز وجل: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ونعم الله واستشعارها تجلب الحياء من الله وتباعده عن المعاصي. قال الله لموسى عليه السلام: أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وزيارة المسلم للمقابر من الموعظات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. والابتلاءات نذير عودة إلى الله. قال الله جل شأنه: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فواجب على المسلم أن يصغي لنصيحة الناصح وتذكير المذكر، وأن يقابل ذلك بالقبول والعمل، إما قياما بواجب أو كفا عن محرم. اللهم وفقنا لطاعتك، واختم لنا بالصالحات، وهيئ لنا بطانة صالحة تأمرنا بالخير وتدلنا عليه، تنهانا عن الشر وتحذرنا منه. اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضاء بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك في والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. إخوانكم المرضى يسألونكم الدعاء ويطلبون منكم الدعاء، فتضرعوا لهم. أسأل الله عز وجل أن يشفيهم وأن يرفع البلاء عنهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.